بيزيد كمان الفين، يعني الفين بدل ما هو كده الدم برضو يسيب الفين ينزل، فقدام الدم نزل لتحت يبقى حجم الفين هنا يحصل له ايه؟ هيقل، الدم نزل لتحت. فالانتراكرينيال بريشر مكونات المخ قلت، الدم الفينس بلاد ثابت فيه يبقى مكونات المخ قلت، فالبريشر هنا يقل. طب ده يعمل ايه بقى في الارت؟ مفيش ضغط عليه، فالارت يوسع اكتر، فده يدي فرصه اكتر ان يجي له دم. والعكس بالعكس، اشرحها بالعكس اللي ما فهمهاش كده فهمها بالعكس. لنفرض الشخص عامل اكسلريشن بالعكس لتحت، يبقى الدم هيروح فين؟ هيروح لفوق، يبقى الارتري الدم راح لفوق، بريشر في الارتري زاد، وبعد شويه هينفجر الاوعيه، الاول ريد اوت وبعدين يحصل لها انفجار. مش بس الارتري اللي هيروح فيه الدم لفوق، الدم هيروح فين كمان لفوق؟ الفين، يبقى هيطلع في فين كده، فالفين هيوسع فوق كده. خلاص؟ يبقى الانتراكرينيال بريشر حصل لها ايه؟ زادت، فهيضغط على الارض، فليس فورس الارض يمنع الارض من يحصل له رابشر. يعني بمعنى اخر، التغيرات التي تحدث في الارض يقابلها تغير مماثل في الفين. الدم لو ساب الارض بيسيب كمان الفين، يسيب الفين يبقى مكونات المخ قلت، يبقى الضغط جوه المخ يقل، نقص البريشر في البرين الانتركيان بريشر ده هيدي فرصة، مفيش حاجة ضغط على الأرض، يدي فرصة أكتر للدم يروح للبرين. بالعكس وعمل اكسلريشن داونوردز فالدم طلع لفوق، فممكن الأرض يفرع، ما تخافش، لأنه مش بس الأرض اللي بتنفخ دم، وبتنفخ كمان إيه؟ زين، فده بيزود الانتركيان بريشر، يدوس على الأرض، يسبورت الأرض، يمنع إن هو ينفجر. الظاهرة الأولى انا بس عاوز اصلحها، انا كاتبها بلاكنينج اوت، خليها بلاك اوت تعبير احسن واسهل، بلاك اوت في النظري، في الرسم كاتبها لك صح، بلاك اوت اند ريد اوت النظري بقى. ليها مذكره ريفيجن نوتس، الريفيجن نوتس مش الورقه اللي موزعه عليك، شوف ده شيل دي هنا، بصوا اهي فين الورقه اللي موزعه عليكم، دي مكتوب فيها بلاك اوت وريد اوت، مكتوبه صح في الورقه اللي انا كاتبها، بلاك اوت اند ريد اوت. انما في الريفيجن نوت صفحه كام؟ 37 مكتوب 37 او 38 37 لا ما اقلب الصفحة 38 هتلاقي معاها. اه 38 دكتور هاتسن 37 37 تمام. صحيح يا جماعه، صفحه 37 بدل بلاك اوت خليها بلاك اوت، بدل ريدلينج خليها ريد اوت، بلاك اوت وريد اوت، ده التعبير الاصح. بلاك اوت ان صفحه 37 في الجدول مكتوب مره بلاك اوت خليها بلاك، اشطب زياده بلاك اوت ريد اوت، اللي معاه الورق الرسم هتبقى له نصيحه، وده مش عليك انه مش موجود في الكتاب، ظاهره في البلاك اوت وريد اوت، بس كنت كاتبها في الكتاب اللي قبل كده، وقلت ان لطيف انك تعرف ازاي ربنا بينذر الانسان ما بيكافئوش. من الاول لو انا عملت اكسلريشن اب يبقى الدم هينزل ايه؟ لتحت، مش على طول يغمى عليه، الاول يحفظه لاك اوت وبعدين نقطه كونشس، مفيش انذار، اول مش هيشوف هيبطئ السرعه. بالعكس انا نزلت لتحت الدم يطلع على فوق، مش الاول هتفرقع نفسك، لا ربنا بينزل الاول يجيب الثاني يوم احمر هيخفض السرعه بعدين فرقع. ايه الكومبنسيشن؟ شفته انه اللي بيحفظ ارضي بيتعاد هو فين؟ فين؟ فبدي فرصه لتصليح ما حدث في الارض، وعملها لك بشويه جميله بعد ما حدش جاب حاجه معايا. شوفها بالبيت. يبقى عندنا ده سؤال نضرب منه سؤال، اخر سؤال مش ريفرنس اللي هو بيقول لك ريجوليشن سوبر راس لو. هتحفظها ازاي؟ 3 2 1 ميتابوليك بريشر اوبشن ناقص بريشر اوبشن زياده بريشر كربون زاك سايد، حفظوا مع بعض. وبعدين اثنين ريجوليشن، اوبن ريجوليشن ونيرف ريجوليشن، والنيرف ريليشن قلنا ما ينصحش نسميها اوتو ريليشن. الاوتو لازم تبقى نوت نيرفس اند هرمون. ايوه هي ريليشن بس ما تتسماش اوتو. كاتبها عشان هي مكتوبه كده في الكتاب بس فهمتك الصح. ما بزعلش زملائي بكتب لهم ان هم عاوزين وعشان انتوا تبقوا تكتبوا زي الكتاب. لكن فكر فيها اوتو يعني ايه؟ ذاتي يعني لوحده لوحده يعني لوحده معناها بدون ايه؟ بدون نيرف. ما ينفعش اجي على النيرفس اكتب عليها اوتو. زي حتى الثيوري كانت ماجينيك وميتابوليك حاجات ما لهاش دعوه بالاعصاب ولا بالهرمون. حاجه نفسها. واخر واحده لوحدها اللي هو الانترهيرنت بريشر حط عنوانين فيها. كوشنج ريفلكس لعصر نزيف والموضوع لطيف جدا هو موضوع الايه؟ الاكسلريشن. ازاي تقلل تاثير الاكسلريشن ان التيار ما يبقاش في نفس اتجاه الاسراع وانما يبقى بيرفنديكولار. ده ما عليناش بس قلتها في فقره معلومات عامه ان الكورسي كومبترايز اول ما يبقى ياخد الوضع ده الكورسي يبقى كده. ده يقلل تاثير الاكسلريشن. وده قلت لكم معلومات اكتر ان مش الاول يحصل لوس اوف كونشس الاول بلاك اوت. مش الاول يحصل رابتشر اوف فيس الاول يحصل هيد اوت كانذار عشان يخطط الصوت. معايا ده سيريبرال سيبريشن. هات بقى الباي فيزكس. ايوه انا قلت ثلاثة الرحمين برامري فالمونري سلم اطرف المسا تفضل لا سلم شعور شعور اي اخر لحظة حسنا نصا نصر نصر يلا بايو فيدي نقرا مع بعض الاول نقعد نسهل شويه عشان تعبنا. نيتشر يعني الطبعه دي عارف ان هي واحد بايت واحد سمان. اه عايش الطبعه شكلها كده شوف الطبعه بتاع كل واحد. نيتشر اوف سوليوشن ان ذا بادي فلويد. انت كيو ده ليه؟ لا هقول لك انا فين الاسئله النظري احددها في اوانيها. ده مش كيو ده. ما هو الالكترولايت؟ كلام خدناه في ثانوي. الالكترولايت هو المركب الكومباوند that gives rise to ions. لقيت ايونات. لو الايونات موجبه هتتجه للكاثود عشان كده سموها كاتاين. والعكس لو كانت نيجاتيف. فدي فينيش. كراي ديفينيشن. ما هو تعريف المول؟ وده كل حاجه خدناها. المول هو اول اربع حروف في كلمه موليكولار ويت. يبقى هو الموليكولار ويت اكسبريس ان جرامز. وعليه ما هو الملي مول؟ الموليكولار ويت اكسبريس ان ملي جرامز. ده خدناه الترم اللي فات. المول اوف جلوكوز الوزن الجزيئي للجلوكوز يبقى 180 جرام. الملي مول اوف جلوكوز يبقى 180 ملي جرام. طب ما هو الايكويفالنت اللي هو التكافؤ اللي هو المول ديفايدد باي ذا فيلنسي. فيلنسي يعني التكافؤ. مول ديفايدد باي ذا فيلنسي. فعلت جلوكوز هو جلوكوز بتاعه لا يبقى هقسم المول على واحد. يبقى الايكويفالنت اوف جلوكوز هو نفس المول لانه ما بيتقالش صح. في حالة الصوديوم الفيلنسي الصوديوم فيه كام تشارج؟ واحد. يبقى اقسم الموليكولار ويت اوف صوديوم على واحد، لكن في حالة الكالسيوم يبقى اسمها على المول الوزن الجزيئي للكالسيوم على 2. يبقى ما هو الإيكوفيلنت؟ هو المول ديفايدد باي الفالنس. الفالنس بتاع الصوديوم بتاعة البوتاسيوم 1، انما الكالسيوم 2. طيب ما هو الأزمول؟ قلناها قبل كده، تقسم المول على عدد الأينز بير مولك، صح؟ عدد أينز بير مولك، فازاي تجيب ايه؟ الأزمول دي قلناها مع الأزمولات. فالأزمول في صوديوم كلورايد، الصوديوم كلورايد وزنه جزيئي 58، تقسم على 2، كالسيوم كلورايد بيدي كام أين؟ 3، يبقى تقسم على 3، الجلوكوز ما بتقيهاش، يبقى تقسم 180 على 1. يبقى تاني، ما هو المول؟ هو المول لكلورايد اكسبريس ان جرام، وما هو الملي مول؟ اكسبريس ان ملي جرام. طب ما هو الايكويفالنت؟ تقسم المول على الفالنس اللي هو التكافؤ، اللي هو حد صوديوم واحد بوتاسيوم واحد انما كالسيوم 2. انما ما هو الاوزمول؟ تقسم المول مش على التكافؤ، على عدد الاينز بير مولكيول. صوديوم كلورايد 2، كالسيوم كلورايد 3. كلام كله خدناه. سموزس نظري مهم واستاذ ريفير تو انتروداكشن. روح تابع الانتروداكشن وده السؤال. خلاص مش هعيد تاني، قلناها في الفيلم الاولاني 7 نقط. ما هو الاول السموزس؟ قلناها اللي هي عباره عن ايه؟ فاكر التعريف؟ سموزس، ايه تعريف السموزس؟ الفيوجن. ولا ليه؟ ولا حاجه. عيد تاني الكورس شايف يا عم الله شو ده؟ يعني عايش في علم يونس، انا مش عارف فيزيكس ولا مش عارف وضعها دي. اقول جرين ده، يبقى السموزس جوه 7 نقط. انه السموزس هو ديفيوجن اوف سوليد، خلاص، اللي هو المذيب مش السوليد، والمذيب في جسمنا هو الميه. طب ثاني نقطه، ما هو الاوزموتيك بريشر؟ pressure needed to stop osmosis. دي النقطة التالية. النقطة التالية، طب الاسموزس يعتمد على حجم ولا عدد الجزيئات؟ النقطة الرابعة، ما هو المول اللي استعلنا؟ هو المول كلوريد بريزين جرامز. النقطة الخامسة، ما هو الاوزمول؟ المول divided by the number of ions. فالنقطة السادسة بعد كده، بتقول انه كل ملي اوزمول بيشد المايه بقوه عشان تمنعها، محتاج لبريشر مقداره 19.9 مش كده؟ لا 19.3 ملي متر مام، 19.3 ملي متر مام. فعيد الجمله السابعه، ان كل حركه المايه في جسمك بيحصل بالاوزموزس. ادي السبع نقط، ترجع تقراها. لا بص، انا قلتها يعني ملخص، انت لازم تقرا الانتروداكشن سؤال كويس. طيب يبقى ده اول سؤال نظري مهم واستقلت، ريفير تو ايه؟ تجيبه منين ده؟ انتروداكشن. نورمال سلاين، نورمال سلاين قلنا ده عباره عن الايزوتونيك سوديوم كلورايد سوليوشن، اللي هو قال لنا قلبه لكل 100 سنتي ميه يحتوي مش جرام، يحتوي اقل شويه 9.10 جرام من الصوديوم كلورايد. يبقى ده محلول سلاين. يعني ايه سلاين؟ يعني مساوي في الضغط الاسموزي البلازما. يعني ايه؟ يعني لما اديهولك هياخد ميه من الار بي سي ولا يديها ميه. المحلول اكتر من كده يسموه هايبرتونيك، يبقى ياخد ميه من الار بي سي. في ملح اقل من كده يبقى هايبوتونيك، يدي الار بي سي ميه ويفرقعها. انما السلاين از ايزوتونيك، السلاين ايزوتونيك. طب ساعات المريض بقى بيبقى عايزين نديله نيوترينتس مش بس ملح، يعني نادر عاوز مفيش دم تديله بدل نزيف فبتديله سلاين، لكن ساعات عاوز اديله نيوترينتس، يعني عاوز اديله جلوكوز. طب ايه الرقم المكافئ ل9.10 جرام سوديوم كلورايد؟ لو حطيت بدل سوديوم كلورايد احط جلوكوز، لازم احط 5 جرام. يعني 5 جرام جلوكوز في 100 سنتي محلول برضه ايزوتونيك يماثل تماما 9.10 جرام سوديوم كلورايد في 100 سنتي. ساعات بقى بيحطوا المحلولين مع بعض، يعني المحلول يبقى فيه 5 جرام من جلوكوز و 9.10 جرام من الصوديوم كلورايد. ده محلول حلو ليه بقى؟ لانك انت ما بتديش بس ملح للعيان، بتديله كمان معاه سكر جلوكوز سلاين سولوشن. اغلى محلول بقى انك تديله محلول زي البلازما بالظبط، في كل حاجه، كالسيوم كلورايد وبوتاسيوم كلورايد وصوديوم كلورايد وجلوكوز وبفر، كل الحاجات اللي في جسمك بنفس المقادير بنفس المعايير تديها له، بيبقى برضه ايزوتونيك. يسموه ايه المحلول ده؟ كريبس رينجر سوليوشن. كريبس رينجر سوليوشن. يبقى خدنا اشهر 3 محاليل بيستخدموا في طب العيان النادر. ارخص واحد تديله السلاين. السلاين ده ايزوتونيك، في نفس كميه الملح الموجوده في جسمك. كل 100 سم من السلاين فيهم 9.10 جرام. والاحسن منه شويه تدي السلاين وجلوكوز. طب الجلوكوز كل 100 سم هيبقى فيهم كام؟ 5 جرام. احسن محلول هو فيه كل حاجه موجوده في البلازما، يسموه كريم رينجر. طب سؤال في العملي بقى، السلاين بتاع البضاعه فيه قد ايه ملح؟ ده الانسان 6.10. يعني نسبة الملح في البضاعه زي نسبة ملح الانسان؟ لا، البضاعه نسبة ملح عندها عالية 6.10 ل 7.10. السلاين بتاعها اقل مننا شويه، فيه ملح عالي. هنسألوه في العمل، السلاين بتاع البضاعة، محلول هيدروكونيك البضاعة مش هيدروكونيك فينا، بالنسبة لنا احنا يا بهايكو طالب، يعني في البضاعة ما نعملهاش حاجة، زي الفل. لو خدت المحلول بتاع البضاعة انت مش بضاعة. قلت السلاين بتاع البضاعة يبقى المحلول ده فيه ملح أقل، هيدروكونيك. يبقى مية تدخل في الأرض دي تبقى رائعة. هنسألك سؤال في العمل. فاضي فيوز كومباوند، ريفير تو انتروداكشن. المية كام في المية من وزن الجسم؟ 60%. طب الانترا كام والاكسترا كام؟ الانترا 40 والثاني 40 والاكسترا 20، يبقى النسبه 2:1. طب مين شاطر؟ الاكسترا بينقسم الى انترستيشال فلويد ما بين التيشو وبلازما، النسبه 15 الى 5 بدل 1. يعني تقوم بسرعه، المفروض تقراهم تاني. طيب نيجي بقى، تعالى نشوف هيحصل ايه لو جبنا عيال وعبطنا. لو عبطنا هيحصل ايه؟ تعالى اتفضل. سوري عشان ده سؤال لطيف، مش سؤال نظري ولا حاجه. ده البلاد اهو، ده السن، ده السن بقى. انا بديك واحد سوليوشن بيقولوا انترا سيلر ولا اكسترا سيلر؟ ده احنا بنحكي له سوليوشن. بص على ده بيقولوا ايه؟ يبقى اي محلول تديه للعيان سواء هايبر تونيك او هايبو تونيك او ايزوتونيك هيعمل ايه في الاكسترا سيلر فلويد؟ هيزود حاجه صح؟ وادام زاد الاكسترا يبقى التوتال هيزيد، لان التوتال ده حاصل جمع مين؟ اكسترا مع الام. حاصل جمع. يبقى اي محلول هتدي لاي عيان ايا كان نوعه في الام اس كيو تدي له اي محلول، حجم الميه جوه جسمه الاكسترا هتزيد والتوتال هيزيد. الفرق الوحيد هو في الام، لو اديته هايبر تونيك هتشفط ميه، يبقى الام هيحصل له ايه؟ هيقل. انما لو اديته هايبوتونيك هيدي ميه، يبقى الانترا سيلر فلويد يحصل لها ايه؟ هتزيد. لو اديتها ايزوتونيك يبقى هياخد ايه؟ يبقى الانترا سيلر فلويد هيقعد ثابت. ده سؤال ام سي كيو مهم جدا. يبقى تاني وعندها الجدول، اي محلول هتديه ايا كان نوعه لاي عيان هيزود اثنين، ده ما تفكرش فيهم في الام سي كيو. انت حطيت المحلول ده فين؟ في بلاد الاكسترا، يبقى هيزود اكسترا وبالتالي هيزود ايه؟ توتال، لان التوتال عباره عن اكسترا زائد انترا. امال الفرق الوحيد في مين؟ الانترا. لو المحلول هايبر هياخد ميه من الانترا، يبقى الانترا ايه؟ هايبو هيدي ميه الانترا، من الانترا تزيد، هايدو هتقعد تسبب. كده عليها دكتور، مش لو هايبو هيطلع بره في الانترا يبقى كده الانترا هيقل هيزيد. يعني انت انا اديتك 10 ساخ انت مفلس، واديتك 10 اديت 5 اللي جنبك، يبقى انت فلوسك قلت. اذا كنت انا اللي مديهم لك في الاول، فاحنا احنا اللي مدينا له الاول، يبقى قال هو عشان اداله شويه ايه؟ لا زاد، لان هو كان مفلس. هو المعلول ده اداه له من جيبه ولا من اللي حطيناه؟ بس اظن فهمت الاجابه. يعني مش الاتجاه ده، ما ده زاد وده قال، هو ده من الاول احنا مديين والمحلول ده كان موجود فيه بعد احنا حطناه حبقى شوية وانت شوية يبقى دي بقول لك ممكن كان ايه احوال افرح قالوا ايه في شد شوف تدي اي محلول هايكو هايكر هايكو انت تدت له محلول يبقى الفوليوم يزيد بتاع الاكتر وعليه يمين يزيد بالتبعية دوت انت تفكر بحاجة واحدة بس الانتر هو ده اللي فيه احتمالات لو هايبر الانتر هيقل هايبو الانتر هيزيد هايبو هيقعد ثابت انما في جميع الاحوال وعمل لك جدول سهل جدا حصلت السنين يزيد فيه التوتال ويقل دوننت اكويليبريم ده سؤال نظري وان مسأل رقم 2 او رقم 3 ان احنا عندنا الكومبارتمنت البادي فيو كومبارتمنت سؤال نظري فقط اللي هو الاكسترا والانترا والكلام دوننت اكويليبريم تروح تقراها في الانترودكشن في خمس قرارات الفكره الدوننت اكويليبريم ان احنا بنوصل لوضع في الالكتريكال فورس تساوي وتضاد الكونسنتريشن فورس كنت فاكر الرسمه اللي كنت راسمها من قبل كان في بروتين كومبارتمنت ونون بروتين كومبارتمنت عدد البوست يساوي عدد النيجاتيف تشارجز في اي كومبارتمنت حاصل الضرب متساوي كان 6 في 4 6 في 6 و 9 في 4 يبقى ثلاث حاجات عند الدوننت اكويليبريم كانت تساوي concentration يساوي L electrical force عدد البوست يساوي عدد النيجاتيف بعد ثالث واحدة حاصل الضغط طب مين اللي بيختلف؟ حاصل الجاز عن المحلول اللي فيه بروتين بيبقى فيه ايونز اكتر من اللي ما فيهوش بروتين فيه كومبارت وبالتالي المية بتتشد من النون بروتين الى البروتين ده اللي هو فكرة الدوننت اكتب الصفحة الخاصة نون كومبلاينت نظري مهم والسؤال رقم 4 قالوا لك قال مش هراجع تاني الكود لا احنا بنقول لك بس انا كان ممكن اقول لك بص قال له انا دي الاسئله دي اللي هتعرفها كومبلانس از ريشيو تو ذا فوليوم اي تشينج ان فوليوم تو تشينج ان بريشر ده هو قاعد نتذكر بس كده منه بيتسال خلاص هو عباره عن الفوليوم تشينج في تعريف تاني for each unit pressure change. If you can find the compliance, then compliance is ratio. Compliance is ratio. We change in volume to change in pressure. If you can find other. What volume is it at the A? لو زودت الضغط بمقدار الوحدة. And the volume change for each unit pressure change. Compliance is a measure of distensibility. Expansibility and not resistance. In effect, compliance بيقيس قابلية الأورجان للإتساع وبيقيس الإلاستيسيتي. ده بالعكس لما الإلاستيسيتي بتبوظ الكومبلاينس بيحصل لها إيه؟ بتزيد صح؟ زي ما أنا دي الإمفيزيما كومبلاينس بتاع اللانج لوحدها لوكو علم دي فاكرها وانتو واللانج والتشيست وول بوينت 1 مش قالكوا كده؟ اللانج لوحدها تسع اكتر من معاه تشيست وول عظم ولحم وحاجات زي كده ما تسعوش قوي فاللانج لوحدها بوينت 2 هيحفظها اللانج والتشيست وول بوينت 1 يعني الواحد اثنين والاثنين واحد واظن عمل قلب بتوصل الحته دي ولا لسه؟ اللانج كومبلانس كان عمل مراجعه سبيشال قالها؟ طيب يعني اتقالت ايه المرض الوحيد اللي بيزود الكومبلاينس؟ المرض بيزود الكومبلاينس انفيزيما طب مش مرضه بيزود الكومبلاينس اولد ايج انها برضه بتستروي ال بقيت الامراض كلها تنقص ال كومبلاينس فاقرا موضوع الكومبلاينس اشهر سؤال بيجي الكومبلاينس هو لان كومبلاينس نظري مهم وسؤال في رقم 4 كم؟ compliance of stomach compliance of the heart compliance of the vessel heart of the veins compliance of the blood كله نفس الفكرة هديك الفكرة لو قلت لك اي واحدة من تجاوب ما بيجيش من راحة دي انما شو كيف؟ بصين فضل من هنا بريشر فوليوم كام؟ اي حاجه في الاول معده تقدر تحط فيها اكل، تقدر تحط فيها بول، الاول تقدر تحط بول كتير بتغير صغير في البريشر. بص يبقى الفوليوم يزيد زياده جامده والبريشر يزيد زياده خطيره. طب احنا بنقول الكومبلانس انتريشن ما بين تشينج في الفوليوم تو تشينج ان بريشر. الاول هتحط بص للاسفل فوليوم كبير بتغير صغير في البريشر، يبقى الكومبلانس يحصل لها ايه؟ اي حاجه بتفرق بالشكل ده في البدايه تقدر تحط حجم كبير وتغير صغير في البريشر. طب بعد كده واحنا مسحنا المعده قوي قوي قوي خلاص ابعد عنك، حاول بعد كده تنزل اكل العافيه اقل كميه اكل خدها مش قادر، يبقى اقل تغير في الفوليوم هيزود البريشر زياده جامده. نوصل للستيب بارت ده كام؟ يبقى هنا العكس بقى، حتى ممكن نعملها نستغل الالوان اهو. يبقى هنا بقى تغير صغير في الفوليوم زود البريشر زياده كبيره، يبقى الكومبلانس الله ايه؟ ده كلام عن بفرض هي عمرها ما جت، نفرض جالك قال لك كومبلانس اوف هارت، كومبلانس اوف ستومك، كومبلانس اوف بلادر. أي حاجة جت مش اللانج، هو اللي بيجي اللانج اللي هو ريسبريشن، نفرض الممتحن جاك، تقول نفس الكلام هتحصل على نفس النمر. تقول إن إنيشالي الكومبلانس هتبقى هاي، هتقدر تدخل حجم كبير بتغير صغير في البريشر. لما الإلكتريك إيلمنتس بتاعت الأورجان تتشد الآخر اقل زياده في الفوليوم هيقابلها زياده ضخمه في البريشر هتوصل للديب بارت. في جمل عامه تكتبها قلت لي اورنين كومبلانس ايز كومبلانس ايز ليش في تشينج ان فوليوم في تشينج ان بريشر. في جمله عامه هتكتبها كومبلانس از ا ميجر اوف نحفظ مع بعض اكسبانسيفيتي قابليه الاتساع ديستنسيفيتي اند نوت تكتبها اي كومبلانس تكتب الجملتين دول والجمله الثالثه تكتبها وانت مش مذاكر حاجه مش هتفرق هارت ابدا من بلادر من هارت من السمك كلها حاجه واحده. تقول انيشالي الكومبلانس هتزيد وهنا الكومبلانس هتقل لما الالاستيك اللي بتتشال كده. يبقى انت اخدت 75% من نمره اي سؤال في دول عمره ما جه لان ما بيجيش غير الكومبلانس اوف والثلاث هم برضه يصلحوا مع اللانس. معلش طيب نقول بقى حاجات خاصه. ليه الرئه ليه قاتل في الاستومك وليه اليورينا بلادر؟ في الاول الكومبلانس تقدر دي تشيل اكل كتير اب تو 1 لتر، تقدر ممكن تحط لتر اكل في المعده. لتر كميه خلاص تخيل مخبار لتر كده تملاه اكل اكل اكل اكل اكل اكل وسوق واكله والضغط ما يزيدش. انما البلادر لا اقل شويه تقدر تحط فيها اب 400 سنتي بول خلاص ومنسجم مفيش حاجه البريشر مش عالي. اي نقطه بعد 400 سنتي لو سبت روحك بقى البلادر تملى اي نقطه بعد 400 سنتي البريشر بيحصل له ايه؟ تحس انها فرق. المعده تشيل لحد قد ايه؟ ليه؟ انما البلادر تشيل لحد 400 سنتي. ايه سبب الكومبلانس بتاع الاستومك وبتاع البلدر؟ اول حاجه بلاستيك. مين شاطر يقول لي ظاهره البلاستيك دي خدناها في جسمه في مصر؟ لكن انت ممكن تزود طول المعده من غير ما تنشل دي ليه؟ كانت ده المايس وده الاكل خلاص اهو. انت بقى لو المعده اتملت ايه اللي حصل؟ شد كده فالكروس بريدجز بدل ما هو كان ماسك كده تتشد بقى بالشكل ده. نعم بالشكل ده. طب ازاي تحافظ على الضغط؟ ان بيحصل ايه ارينجمنت نفس الكروس بيجي ازاي يرجع في مكان قريب هنا؟ ما يبقاش مشدود. يبقى البلاستيك سببها ري ارينجمنت اوف كروس بيجز. ري ارينجمنت اوف كروس بيجز. يبقى هما الاثنين بسبب ايه؟ البلاستيك. تاني حاجه بسبب اللابلاس لو شرحها لنا قلبي. يلا تعال نقول الصور الثلاثة المهمة لبلاس لو. هل بتقال التنشن اللي بيقطع اي وعاء دموي هو حاصل ضرب حاجتين. لو سألت رجل غير متعلم فيه لو بابا المصورة اللي فيها الماء تفرقع انت يقول ايه؟ يقول ايه هو ما يعرفش طب المواسير تفرقع لو حصل ايه جواها ضغط جديد مية مية تنشن بيعتمد على فشل. انما المهندسين والاطباء اللي هو حضراتكم لا في عامل تاني اللي هو ريدياس. ليه؟ لان احنا فاهمين ان البريشر ده مقرون بالاريا. يعني بريشر في فيسل صغير ايه الفرق بينه وبين نفس البريشر في فيسل كبير؟ ان الاريا هنا اكسبوزد صغير انما هنا الاريا اكسبوزد بتبقى كبيره. فانت كل ما تزود ريدياس الاريا اكسبوزد للبريشر هتكبر معاك هتفرقع. عشان كده حتى المواسير الكبيره قوي بتاعت المايه اللي بتقطع تحت الارض هي تقيله جدا مقارنه بالمواسير الرفيعه اللي موجوده عندنا في البيت. معايا؟ يبقى اذا اي ماسوره تفرقع من جراء شيئين. شيء فاهمه كل الناس لو زاد ايه؟ بريشر. لابلاس هو نبهنا الموضوع مش بريشر بس، موضوع ريدياس. يبقى التنشن بتساوي بريشر في ريدياس. طب الصوره الثانيه للابلاس لو قال لنا بقى البريشر يساوي ايه على ايه؟ تنشن على ريدياس. الصوره الثالثه قال لك بقى لو ما خدناش البرت قال لك لو ما خدناش فيسل انما خدنا حاجه زي الاستومك فيسل يعني حاجه زي هتبقى البريشر يساوي 2T على R. وعارفين جابها ازاي؟ انه قال تنشن على ريدياس 1 زائد تنشن على ريدياس 2 حيث ان 1 تساوي 2 في اي حاجه زي يعني تقريبا ده زي ده يبقى تساوي 2T على R. مش ده الصوره اللي هاتكم؟ طيب ايه اللي بيحصل بقى لما انت تملى المعده؟ تعال نفرق دي الصوره اللي طبقها. لما انت تملى المعده التنشن بيزيد لكن في نفس الوقت المعده بتوسع والبلدر بتوسع يبقى الريدياس بيزيد فالبريشر يقعد ايه؟ ثابت. بس ده حدود لحد قد ايه في المعده؟ 1 دي ولحد قد ايه في البلدر؟ 400 سم. ثالث سبب ليه الاستومك ممكن تشيل لحد لتر من غير ما تضغط فيه؟ في الفيجاس صديق ولا عدو الجهاز الهضمي؟ صديق. صديق ما عدا المعده حتى الاولاد صدر يعني الفيجاس كونتاكت كل الجهاز الهضمي الا المعده عشان وظيفتها بتخزن الاكل يعمل لها انيكيشن رياكتيشن زي ما بتفتحها عشان ضغط ما يزيدش. يعني كم سبب تقدر تحط لينك لاكل في المعده والضغط ما يزيدش؟ ثلاث اسباب. بس دي ما اسموش مصر لا بلاس لو وبعدين الفيجال انيبيشن الفيجال انيبيشن انما البلادر لسببين بس فاستيستي ان لبلاس لو تقدر تحط 400 سم دم. يبقى كومبلانس والستومك تبع ليها سؤال نظري مين ده عمره ما هو باين؟ فهمت تجاوب ازاي؟ لما جاوب سؤال الستومك نظري كان عمرها ما جت ما حصلتش بس النظري كان ما بنعتمدش ما بنشنش على اسئله ما بنتوقعش كل حاجه نقدر نجاوبها. كان في سؤال كومبلانس اقول ثلاث جمل عامه كومبلانس ايز نحفظ مع بعض الحفظ دي بقول كلها من الحاجة اللي فاتت من ساعة مش حاجة جديدة ولا فدي مش حاجة جديدة مش هجيب حاجة مش حاجة جديدة كلها دي كومبلانس ايز تشينج بتوين تشينج الفولم تشينج البريشر. انتوا هتقولوا تعريفين بقيت تقولوا تعريف واحد انتوا هتقولوا او الفوليوم تشينج لكل يونت بريشر تشينج يبقى كام تعريف للكومبلانس؟ الناس تقعد تكتب واحد انت تكتب اثنين. ثاني نقطة ان الكومبلانس از ميجر اوف تقولها صح distensibility expansibility and not لازم تقول and not elasticity. ثالث جزء ان اي اورجن في الاول تحط حجم كبير كلام منطقي زي الشنطه في الاول تحط كتير والضغط ما جاش بعد كده اي حاجه تحطها الشنطه بتقطع صح. مش يعني مش عاوزه يا طبيب يبقى الاول احط فوليوم كبير طريقه سرعه البريشر يبقى الكومبلاينس تبقى ايه؟ عاليه. ليه تنقص؟ بالعكس اي حاجه هتزقها في الشنطه زياده البريشر هيزيد جدا برغم ان الفوليوم صغير يبقى الكومبلانس يبقى دي ثلاث جمل عندها عامه. لو جاب لي سؤال استومك هقول الكلام ده في الاستومك لحد قد ايه؟ انا كاتبها على طول كل حصه الاستومك بتاعك تشيل لحد قد ايه؟ لسه انما اليورينا تقدر تشيل لحد قد ايه؟ 400 سم. ليه؟ لكم سبب انا بقول لك فرقه جميله هعمل لكم ملخص بس بعد ما اخلص بقى الفيديو الجديد الحاجات العامه كده محمد 6 ورقات خلاص هتقول ان الاستومك والبلادر بسبب ايه بلاستيك وبسبب ايه يا بلاد فلو في الاستومك هتقول حاجه مش في البلادر الفيجاس لان الفيجاس ما بيديش البلادر اللي بيدي البلادر البلفيك نيرف مش عاوز غباوه هنا البلفيك نيرف اوعى تكتب لي مع البلادر فيجاس يبقى في سببين في الاستومك والبلادر بلاستيكي ان ده بلاد فلو انما الاستومك هتحط سبب ثاني اللي هو الفيجاس عدو الجهاز الهضمي كله ما عدا الاستومك بفكر فيها ليه ان وظيفتها مش انها تتحرك وظيفتها انها تختزل فربنا خلى الفيجاس يعني لا ليش وبساعة تانية أريكم إزاي ما بيطلعش أستالكولين بس لو عمل أستالكولين هياخد بيطلع أدنوزين ترايفوسفيت مش كمادة للطاقة ككيميكال ترانسميتر للأكس المعدة ده التفسير هناك بساعة تانية بإذن الله شوف مين هاللي أفكر إن الأستالكولين ده بيخبط طب هو عاوز للأكس بيجت من الأستالكولين بيخبط كل الجبط لكن مين حتة وحيدة مش عايزين نقبضها عشان وظيفتها مش إنها تنقبض وظيفتها نخدم فيها الأكل هي مين؟ طب إزاي ربنا عملها؟ انه الفيجن فايبر ما بتطلعش الاستالكولين في المعده بتطلع الادرينالين مش كمصدر للطاقه انما ككيميكال ترانسفير وده معلش بس نتكلم مش ايه حاجه اقولها طيب الهارت ما فيش اكثر من ثلاث جمل اللي قلناها تعرف كومبلاينس وايه وبيمر بمرحلتين سؤال نظري كده عمره ما جه ولا هي كومبلاينس اوف لارج ارتيريال بلاد فيسلز ما فيش اكتر من ثلاث جمل من هناك شكل السبعة خالص كومبلاينس اوف لارج فين ده سؤال نظري مهم ليه بقى؟ ان احنا قلنا مين هما الكومبلاينس فيسلز؟ مين الكومبلاينس فيسلز؟ يا ولد الضحى كومبلاينس مش الفيسلز مين الكومبلاينس فيسلز يا غلط؟ فين؟ مال ارتروز ايه؟ فالمالري مين الهيكل؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يبقى الكومبلاينس فين يا مين؟ فين؟ الاكشينج فيسلز يا مين؟ يا فيلر الريزيستنس السيستميك اللي هو الاهم الاهم ارتروز لكن في البرمونة ايه؟ فايه بقى؟ اهم سؤال في الكمبلانس لان كمبلانس تاني سؤال مهم في الكمبلانس صدى المهم في الاشتاء ده هم الجيك ايه الجيك؟ كمبلانس كده كمبلانس خص بقى معايا سوري مفضل قول نفس الكلام في الأول ثاني ما بزهقش One is ratio between change in volume and change in pressure How is the volume change for each unit pressure change The measure of أبقى حفظت نفس العبيته الأول وأي كومبلانس في الأول يبقى عالي بعدين يبقى خاص ليه بقى الكومبلانس بتاعت الجين ليه البنت بتقدر تشيل أكتر من أرضي 24 مرة ده في نص الصفحة الجاية إن الكومبلانس بتساوي الديستنس اللي احنا قلنا بتعتمد على الديستنس في الفوليوم أوريدي الفوليوم بتاع الفين قد الأرض الثلاث مرات قبل ما تحط فيهم حاجة تمسك ده فاضي شهرتين وصفحة الشنطه دي قد كام مره الفوليوم بتاعتها قد كام مره الفين قابله للاتساع قد الار بي 8 مرات يبقى الكومبلاينس بتاع الفين كام مره قد الار بي 24 طب ايه اهميه ان الفين عندها هذا الكومبلاينس الواسع ان احنا بنخزن الدم بتاعنا فين في الفين يعني هي بتستور البلد هناك ولما تحوز دم كل اللي بيحصل السيمباثيك يروح لمنه الدم ده غصب عنه يرجع للهارت يروح زي الكاردياك او فين دي مخرج الدم العادي ده الامبورتنت بتاعها طيب النقطه اللي بعد كده طب الكومبلاينس از اندر ذا كنترول اوف سيمباثيتك نيرفوس سيستم ان السيمباثيتك بيعمل ايه؟ بيعمل فازو كونستريكشن يبقى يقلل ايه كل الهرمون فيه هرمون زود فوليوم وهرمون بتنقص الفوليوم. وبعد ثالث حاجه اللي هو changing the component of vascular wall such as occurring by aging. لما نعجز الالاستيستي السنسيبيتي يحصل لها ايه كبقال مكان عامل يأثر في اتساع البين الثلاثة. احفظ واحد مع اثنين تبني جنب نمر واحد حرف ان ان يعني ايه بطلوس البتاتة جنب اثنين اظن هي مكتوب هرمون انا مكتبها اتش اخر ثلاثة سطور الصفحة. يبقى ايه اللي يأثر في اتساع البين البتاتة والهرمون نرمز الهرمون وعين باي ايجين اي حاجة في ايجين لما تنظر الى سي تي ساعة قبل ايه هي تبدو الصفحة الفاضحة يوم 7-8 ابريل هبقى مخلص. انا فاضل حصتين عندي واحده فيهم عشان كده انا جبت لكم الحصه بتاعتي. ايه انا ما قلتش ما انا قلت عشان اجازه اصل ما فيش بقى فيديو هو في بقى فيديو كلها حاجات قديمه كلها هنزود كل صفحه فيها فك فاكر ان يا جماعه البيت تشيل قد ايه دم تفزع حجمها الاساسي وتوسع الارض. هي حجمها قد الارض كم مره؟ 3 وتوسع قد الارض كم؟ 8 يبقى اذا تشيل قد الارض كم؟ 14 اكثر بكام حاجه بتاعت حاجات يا نيرفز يا هرمون الفتاتك هرمون والايجنج في بعض الاسئله ادي صفحه ده انا لو مشيت فيها بالمعدل الواجب اخلصها بالظبط ربع ساعه بس انا عاوز اقعد ساعتين فعمال اعيد تاني. لا ولا ليه هو مش 5 الرقم الصحيح 7-8 وهذا امتياز اهبل قال واحد قريبه مش عاوز ده عاوز يكرمه قال له انا هروقك شويه دم عندنا كمان دم وفي عصير اطلب كل حاجه ما هديكش ازاز دم عشان تتاكل فراح مديله زاد دم هو مش عاوز دم يبقى تتوقع البريشر يحصل له ايه؟ فزاد البريشر من 5-12 انهار ابيض خد بالك لما يزيد البريشر بدل ما اكثر هيرجع الهارت يبقى مجهود الهارت يحصل له ايه؟ يحصل له هارت فيها انما بقى البريشر بتفكر حاجه فبعد دقائق البريشر نزل من 12-9 لا يسموه ديليت كومبلاينس يعني الكومبلاينس الحقيقي اللي كان عايزه بيحدث وانت بتحط الدم انما بص اول ان انت لو حط دم في البريشر زاد من 5-12 بص في ايدي after few minutes الفينز وسعت عشان كده سموها delayed compliance او ستريس لما الفينز بقت ستريس حصل لها ريلاكسيشن فليها اسمين delayed compliance او ستريسكيشن. طب عارف ايه السبب لسه قايلين انك انت ده السموث ماسل فيديا سموث ماسل ده المايسن وده مين؟ الاكل لما انت حطيت دم زياده بقى ده الوضع الجديد فهنا الوضع كالاتي الكروس بيجز بدل بهامات كهنا يبقى نحطها هنا اللي اتشدد كده. طب ازاي البريشر رجع للنورمال تاني؟ الكروس بيجز مسكت في مكان اقرب اللي هو سميناه مين؟ الاسيستي. ففي الاول البريشر زاد ل 12 ف بعد كده لما الكروس فيديوس على التلت وضعها جت لمكان اقرب رجع البريشر نزل مش بالضبط زي ما احنا عاوزين نزل الى تسعة. يبقى العملية دي بتاخد وقت يسموها delay compliance او stress relaxation. كده قلنا لهذا الطبيب اللي امتلت انت عملت بابا ده غلط. اعمل في ديتكشن. اسحب اللتر اللي اديته العام ده اسحبه تاني. طبعا هنرميه الزبالة ما ينفعش نديه العام اخر. اللي عبارة عن خليط دمين. ما ينفعش. يعني هو بوظ علينا لتر واحنا في متيش حاجة نقطة دم. لانه مغفل. فالمهم راح البريشر نزل مش لخمسة تحت خمسة. After few minutes الفيز هتلم روحها ويرجع البريشر تاني الى خمسة. اللي انتوا شفتوه ده الظاهرة دي اسمها delay compliance. وتحصل ده في متأخرة في يوم جديد. اول بريشر دي بوش بيت اول بريشر ايه تزيد من 5 ل 12 وبعد في يوم جديد لما الكروس بريجي تعمل ايه ارانجمنت تنزي يا تنزي نسحب الدم انت تحت 5 وبعد كده لما تلم روحها تاني ترجع مكانها يرجع تاني الى 5 كده انطقه ده تكتبه مع الفين كل ده مع الفين طيب مهم وسألت شو رقم كام ده ديت اي حاجه والله مش مخلص بس من النهارده يعني كان خلاص انت عايز اشوفك تاني راجع حسين يا حمار يا ابني لك حاجات دي مختار اللي هو ايه بص ايدي فاكريتر ده اللي شلت Therefore, the more will be the force of contraction within the limits. That's possible. I'm going to use it in the limits. That's good. So it's significant. When I have an aggregate of us, the Venus then has to do it. I see. The heart is very active. The Malaysian lens, that has a starting you in force of contraction. Is it what it's telling the stroke or is it? وبالتالي الكاردين أو تجيب ليبقى مساوي للفينة بتاعك كأن الهارت يقول لك أديد هارت في الكمبيوترية الكاردين اللي هو أنا سر الكمبيوتر بتاع الهارت إزاي الهارت لما يجيله دم أكتر بيعرف ويلوخ دم أكتر بحيث الأوت مساوي فينة بالستاردين دولة لما يجيله دم أكتر يتفلي أكتر فبالفيش الانت زاد الفورس كونتراكشن تجيب فيجيب الستروك فوليوم وبالتالي الكاردين أو لأن الكاردين أو مساوي ستروك فوليوم بار فتملي الكاردين أو تساوي ال يبقى ناس سيجنيفيكانت تحتاجهم. انا بقى عشان عاوز اطول السؤال شوية فبنصح الطلبة اقول له ايه؟ اكتب لهم الكارديك فانكشن كيرف. فاكر الكارديك فانكشن كيرف الكارديك اوتبوت كان علاقته ايه بالرايت اترال بريشر؟ كل ما زود الرايت اترال بريشر الفنتكل يتفلي اكتر فيضخ اكتر فكان الكيرف ماشي كده وزين ليميت كان له بلاتو في الاخر. فاكر الكيرف ده؟ طيب في تلات عامل يشيفت الكيرف. راجع الكاردين اوت يساوي ايه فيه؟ هارت ريت ستروك فوليوم. يبقى امتى كان يبقى شيفت الابرز كاردين اوت يزيد؟ لو حصل حاجتين لو ايه زاد او ايه زاد؟ الهارت زاد ريت زاد او الستروك فوليوم اللي هو الفورس اوف كونتراكشن ده بنعبر عنه بالفورس اي حاجه بوزيتيف ايده روبينج هتزود فورس هتزود ستروك فوليوم او لو زاد ايه؟ هارت ريت. طب مين شاطر بقى؟ يبقى هو بيجيب بحاجتين زياده الهارت ريت والبوزيتيف اينوتروبيك وفي حاجه ثالثه بس بالنص لو نقص الافتر هنا كده شفت الابورت انتو زعيم ليه انتو زعيم واظن عشان شفت الكير داون الغلطه باي بيتكلم على كارد فانكشن كير في كير ثاني بقى عايز اراجعه ونعبر انه مهم مش عشان مهم تكتبه هنا فاكر اللي هو الفيلوسيتي فورس كير اللي هو العلاقه بين الفيلوسيتي والافتر لود كل ما تزود الافتر لود الفيلوسيتي تقل تزود الافتر لود الفيلوسيتي تقل لحد ما تقف هنا ده البريشر في الاورطة اللي فيه اللي الهارت ما انقبضش خالص سموه بي او فلما اللود يبقى صفر المفروض الفيلوسيتي تبقى ايه؟ ماكسيمم هل النقطة دي حقيقية ولا غير حقيقية؟ الفيلوسيتي مين شاطر يقول لي؟ لو زودت البري لود هو ده اللي ستارتنج يو البري لود يعني البري لود هو الفوليوم الفوليوم هو ده ستارتنج يو قول لي بقى ما تاثير زياده البري لود على هذا الكيرف لو زودت البري لود الكيرف شيفتد upwards and to left, right. Will be your salai. The catch it upwards and to the right, be your D. لكن البيئة كونت المعين خب ده هو الستادي نوت يكفي البري نوت هو ده الموضوعنا اللي بتتكلم عليه اللي هو الستادي نوت لكن انا عيني عاوز اراجع طب لو انا حطيت حاجة بوست الانتروبيك هتعمل ايه برضو هتشيب تكيب ابو الخندولة طيب والبي او برضو هتزيد لكن البيئة ما يحصل لها ايه هتزيد يبقى مين الـ index of force of contraction الـ inotropic state الـ VM الـ positive inotropic الحاجة الوحيدة اللي عملتها مختلفة انها زودت الـ VM يبقى ايه يبقى الـ preload والـ positive inotropic عملوا حاجتين زي بعض لو زودت الـ preload او حطيت حاجة زود انقباض الاثنين بيشيفت كيرف upwards and to that right الاثنين بيزود الـ P او ومن ايه الفرق بين البوستيف انتروبيك والبريلود البريلود داز نوت افكت الفي ام فانما البوستيف انتروبيك بيزود الفي ام يبقى اذا الفي ام هي الاندكس اوف انتروبيك ستيت اوف ذا ارت هتكتب في الفاجرا الادويه اللي تطلعها يبقى بوستيف انتروبيك تنزلها تبقى نيجاتيف انتروبيك الفاجرا كانت ايه؟ ممكن تتكلم في السكيل المصري فاكر السكيتر المصري؟ دم والله خدنا الستارتنج لو ده في السكيتر المصري كنا قلنا فاكرين اوف ذا انيشال لين ذا مور ويل بي ذا فورس اوف كونتراكشن وديت ايه؟ فكان فورس كونتراكشن يزيد وبعدين يبتدي يرجع مين شاطر يقول لي مين السارتونير لين؟ 2.2 اللي هو قلنا حتى لما يبقى في هذا الوضع اهو الوضع بتاعه سال مايك لما يبقى التو اكتم متلامسين كده بالظبط ده احسن وضع ليه؟ فاكر ليه قلناها؟ لان ده عندنا اكبر عدد من هنا بقى السارتونير لين 2.2 ده احسن وضع العضلة 2.2 فاكرين قلناها 2.2 لعيب الكورة 2.2 لو زودته عن كده يبقى عدد الكروس بريدجز يحصل له ايه؟ لو قللته عن كده واحد هيركب على الثاني برضه عدد الكروس بريدجز هتقل يبقى ما هو احسن سركومير لينث عند الفورس كونتراكشن 2.2 طب صح لكن انت لو ماشي مع الطيار تحط الزلوكه فين اسرع بلو فين لو مع الطيار في النص لو راجع افضل بلو هنا بقى ده سؤال جه نظر مهم لانه معاه حته جديده اسمها رينولدز نمبر فورم فين ده؟ وفاكر كان دائما قبل ما الطلبه ما يذاكروش الباور فيزكس خالص بيقول لك موضوعات قديمه فرعيزه قسم في اورينيا عشان فيهم قفا في حتت صغيره جديده بس في واحدة فيهم هيكون الطايب فلو انا لما تكتب لامينر وستريم وتيرنال بس لا كده جوه بص لازم تتكلم على حاجة جديدة هناخدها اسمها الرينولدز فورم هو اكشن انا كاتبها فورم انما هو في الدنيا حتى هو مكبرها غلط هي مش فورم هي اسمه رينولدز نام لا هو مش فورم هو فورم بس هو الراجل نفسه رينولد قال انا بقول عدد معين قال بصوا يا جماعه امتى الفلو يبقى تيرنال الفلو عشان يبقى سيمن بيعتمد على اربع حاجات سليم فضل ده المعادله تبقى حبيبها الصالح فوق في ثلاث حاجات الراديوس وذا فيزل الجلوسي وبعدين الدنسيتي اوف بلاد كثافه الدم تحت في ال فيسكوستي لزوج الدم تبقى حافظ المعادله دي الراديوس بيتقاس في متر الجلوسي بيتقاس متر في الثانيه وبعدين الدنسيتي وبعدين اخر حاجه الفيسكوستي لزوجة الدم يبقى الوحيده حتى عشان تحفظ الطريقه السهله اللي هي الفيسكوستي تعالى تامل فيهم شويه كده احنا قلنا فاكر تيرم فلو كنا اتعلمنا حاجه واحده بس في الاوبريشن امتى يبقى تيرم لما تخطى كريتيكال فيلوستي عشان كده الفيلوستي اتحط فوق الفيلوستي مين اللي تحت الفيسكوستي الفيلوستي فوق لكن هنا ايه الفيسكوستي طب ايه حكايه الريديوس ليه كل ما الريديوس زاد يبقى احتمال التيربنس معطل بشرحها بطريقه سهله قوي دلوقتي تفتكر احنا لما نمشي صفين بس احتمال ان احنا نخبط في بعض اكتر ولا نمشي 10 صفوف جنب بعض على سنه 10 فكل ما الريديوس زاد يبقى عدد اللير زادت يبقى احتمال انهم يخبطوا في بعض ويدي الصوت يبقى اكتر مش واي هو حط الريديوس فوق الدنسيتي الدنسيتي يعني الكثافه لما تخبط ورق في بعض يدي صوت اكتر ولا حديد في بعض عشان تبقى كده دنسي فوق ومن اشياء فقط فين هعرف ولا لا تفتكر ليه حط الفيسكوستي تحت بتقلل السرعه كما بيبقى لازم يقلل ايه سرعه يبقى في كام عامل يتحكموا في ان يطلع صوت او ما يطلعش صوت اربعه برضه انا قلت لكم في طريقه المذاكره الذكيه انا قلت كلهم فوق فيهم واحد بس هو اللي تحت مين الوحيد اللي تحت الفيسكوستي لانها بتقلل الفيلوستي واحنا عارفين ان التيرم فلو ده لازم نتخطى كريتيكال فيلوستي فالفيلوستي فوق انما الفيسكوستي بتنقص الفيلوستي بتاعها بس هما ضاف على ايه جداد اللي مخلينهم اللي هما الريديوس شرحناها بطريقه سهله 10 صفوف احتمال يخفضوا بعض اكتر من صفين والدنسي ورق ولا حديد كل ما الدنسي زادت صوتي يبقى اكتر طيب بص معايا بقى الرقم اللي لازم تكتبه انه اقل من 400 مفيش تيرم فلو يبقى لو حاط المعادله دي طلع اي رقم تحت 400 يبقى ده لامينار فلو بقى دي الساوندز طب النورمال كام عندنا من 100 ل 200 نورمال لكن لحد 400 مفيش صوت بعد 400 تبقى تيرم فلو عند 2000 يبقى كومبليت تيرم رهيب دي الارقام اللي تبقى عارفها فين الرقم الفيصل زي حجم المايه في الورينا بلادر سمعنا كابتشينا دي واحد 400 تحت 400 مش تيرم مفيش صوت فوق 400 تيرم في صوت طب النورمال كام النورمال يعني تحت 400 طب الكومبليت تيرم تحصل عند كام 2000 طب السؤال بقى عندي وكده هل في حته نورمال في الجسم اللي عندها دي تيرمال؟ نورمال يعني في حته في جسمك نورمال اللي فيها تيرمال بجو؟ صحيح اه اكسل بدايه الاورطه والبلمونيه في الايجكشن يعني تقول المكان والزمان البيجينينج اوف اورطه والبلمونيه في الماكسيموم ايجكشن يبقى الدم طالع بسرعه ايوه بيحصل شويه تيرمال اطلع الصفحه الفاضيه يلا اللي بعده يلا محدش يبقى نورمالي التوكيرز ات روت اوف اورتا الفيرمونيك تيجي جنبيها المكان رابع سطر فوق عد اربع سطور في صفحه السبعه فوق نورمالي التوكيرز ات روت اوف اورتا الفيرمونيك جوني ماكتوب ليش تيجي الزمان ثاني هجيبها لك السؤال ده المره الثانيه المكان والزمان يعني هلخبطك واحده فيهم هكتبها لك غلط انا ما قلتش عن الاورطه والبلمونري قلت عندي بدايته الروت اوف اورطا اند بلمونري في انهي فتره اللي فيها حتى بالعقل الدم طالع بسرعه رهيبه ماكسيموم ايجكشن ما قلتش ايجكشن ماكسيموم ايجكشن ما قلتش اورطا والبلمونري قلت روت، بحط دائرة حوالين روت ودائرة حوالين ماكس، وهغلطك بعد النقطة دي مش تكون سؤال من خمسة. الامتحان الجاي في سؤال هو عارف، فخدت بالك الروت والماكسيمم ايجيبشن تبتدي جنبها بالعربي مكان وهل زمان الماكسيمم ايجيبشن في الاول ولا في الاخر ولا طب علامة ثلاثة مع الحب تساوي تبقى كل ما عنديش حاجة تقول هو اللي قالوا علي وظيلو أحسن تطبيق لتوظيلو قلتولك من واقع هذا القانون الفلو بتساوي البريشر على ريزيستنس. طيب الفلو هو الفينس في خير والفلو اللي جاي من البيت راح للرايت ايد يبقى يتناسب مع فرق الضغط بين البيت عن الرايت ايد. الضغط البيت كان اسمه ايه؟ مين سيستميك فيلينج بريشر ناقص الرايت ايدرال بريشر على الفينس في خير ريزيستنس. يبدو الصفحة الله. مش حاجة نقولها كي الله الله الله الله الله الله الله الله. أنا معديش حاجة كي يعني انت ممكن نقول صفحة ساعة مش عارف ايه ده ايه انا هخلص صفحة عشرة ايه ايه ايه معديش حاجة كي ده وفي فرنس بس يعني عشان ما بقى لكم حاجة انت ممكن مقولش كي يبدا كي هقول لك وقت له قدتو وعشان كده قلنا ان الافتر لود اسوأ من البري لود. البري لود الريديوس بس بيزيد حاجة واحدة بتزيد. لكن لو دوقت البرشور وصل النهار فكر فيها البرشور زي هل هم تقدر ندوخ كل الدم؟ لا إذا في شوية هيستنوا فيه يبقى زاد إيه كمان؟ الفوليوم يبقى زاد البرشور وزاد الريديوس يبقى ماكسيموم إنكريس فين؟ تنشن. عشان كده قلنا إن الأفتر لود أسوأ حاجة في الدنيا أسوأ حاجة للهارت الاثنين سيئين إنك تزود البري لود وهو الفوليوم سيء تزود الأفتر لود وهو البرشور أكثر سوءا فهمت ليه؟ أنت لما الهارت يبقى فيه ارتجاع صمام الأورطة مثلا يبقى الفوليوم زاد الريديوس زاد يبقى ده الريديوس زاد لازم التنشن يحصل له إيه؟ يزيد الأحمر مع الأحمر الريديوس زاد يبقى التنشن يزيد لكن لو عيان عنده هايبر تنشن يبقى البريشر زايد وفي نفس الوقت قدر يضخ كل الدم لا تستنى فيه دم اكتر يبقى زاد البريشر وين ريجن اشكال افتر لود اكثر سوءا من البريلود المعادله الثالثه هنستنتجها 3 من 3 الاورطه البريشر فيه كم مره قد ال قد الكابيلاريز 4 مرات خلاص والريديوس بتاع الاورطة 4000 مرة قد الكابيلاري يبقى التنشن اللي متعرض ليه الاورطة قد الكابيلاري كام مرة 16000 مرة عشان كده قال لكم جملة مهمة ان برغم ان الكابيلاريز ديليكت دي ار نوت فراجايل بتقول مش هوش لان الريديوس فيش فممكن يتحملوا ضغط يساوي الارتيريا بلاد بريشر من غير ما يتقطعوا يبقى التنشن اللي ممكن يقطع الاورطه اللي معرض دي الاورطه ده مثال رائع يوريك ازاي المواسير الكبيره معرضه لتنشن ملوش علاقه بالمواسير الصغيره صح يعني الاورطه متعرضه لتنشن قد الكابيلاري كم مره؟ 1000 مره لانه هنا البريشر فيه اربع مرات اكتر البريشر في الكابيلاري 25 فاكر؟ 15 عند السينس اند و 35 عند الاطير الاند يبقى المتوسط 25 عشان ما نعقدش المين اورتي بريشر 90 خليها 100 عشان يبقى العدد سهل بس الزون 100 ل 25 كم مره؟ 4 مرات يبقى البريشر الاورتي عند الكابيلاري 4 مرات الريديوس قد ايه؟ 4000 مره يبقى التنشن المعرض ليه كم مره؟ 16000 طيب 4 و 5 شرحناهم اللي هم الاستومك واليورينال برادر شرحناهم من القانون رقم 1 شرحهم تاني ليه البلادر بتشيل كام سنتي بول؟ فاكرينها؟ 400 والستومك كام؟ ثلاث اسباب بلاستيستي وثاني سبب اللي هو الموضوع لابلاس لوب احنا هنكتبها هناك ونكتبها مع اللابلاس لوب وثالث سبب في الاستومك بس الفيجن انفيجن خلص السؤال ده هتساعدك قوي لو كتبت الحاجات دي لو نمرت المعادلات وانت بتقرا وعرفت كل واحد بيتكلم على انهي واحد ولا هتاخد وقت انا سهلتها لك إذا فيل هنا المعادلة دي مكتوب عندك أول واحدة تكتب عليها رقم واحد دي رقم اثنين دي رقم ثلاثة كل حالة بقول لك أي معادلة هتستنتجها منها لابلاس لو أند يورينا بلادر اثنين ايه؟ اكتب انت و لا اثنين ثلاثة بص معايا ده خدناها معظمة ده سؤال نظري مهم هل فوليوم لو ما الاول 50 سنتي في الكوبول في البلادر بيعلوه حاجه بسيطه كده يبقى ده البريشر ما بين 50 و400 بريشر ما بيجيش حاجه تظهر ليه؟ بكام سبب؟ ثلاثة اسباب ثلاثة بلس لو انما البلادر دي بتشيل لحد 400 سم من غير ما ضغط فيه سببين بس في سياج فبلاسلو بعد 400 قلنا المواضيع هتبقى ايه؟ تسكيت بار احب اكملها لك 700 هتنقط لوحدك يعني مهما بقت الضغط جوه البلادر اقوى من المحبس اللي هو السفينكتر لما فضيتش روحك بقى عند 700 تمشي تنقر. يعني بعد 400 وجع قلبك حاسس ان في حاجه هتفرقع، 700 بقى مهما حاولت تلاقي نفسك بتنقر لوحدك. كتب الصفحه الخامسه اخر صفحه. طيب عندي صفحه 10 الاخيره تيك برنس خبر مهم قلناه. فالفلسفة يعني كلها هم أربع ورقات في كلهم جلال لأن حتى هم لغوا عليهم الإفري معرفش ليه الثلاثة أريح يا الله الأشياء المقطعية والإفري شالوها بالكتاب فنقولها السنة فأربع ورقات بس الفلسفة بس يعني هنحكي فيها حاجات كده فعلم الأجهزة الطبية إفري لكن في فلسفة ثانية أشمها لايف كاست سايد وورد غير الضاح كانت اول طريقه اللي هي قلنا اكاديميه ما بتشتغلش هي الكي تي ماس فيكس برنسبل هي لو جات لك في الاكس كيو هي نفسها الانديكيتور دايليوشن مثلا فيكس برنسبل تطبيق للانديكيتور دايليوشن يبقى الثلاثه صح في الاكس كيو هي الفيك هي الانديكيتور دايليوشن هنا 300 ملي جرام في الار بي الهارت بياخد نايتروس اوكسايد بيطلع كل 100 سنتي فينا نزار فيهم 10 ملي جرام في كل 100 سنتي يبقى الهارت بياخد كام ملي جرام من كل 100 سنتي بياخد 20 صح الهارت بياخد كل 100 بيدخلوا فيهم 30 بيطلع فيهم 10 يبقى بياخد 20 من كل 100 دي حسبناها ازاي طرحنا الارتيريال كونسنتريشن ناقص الفينس كونسنتريشن وصعدناها شويه قلنا طب لو قلنا ان الهارت ما بياخدش 20 في الدقيقه بياخد 10 ملي جرام فقط في المية نص ال 20 يبقى نص ال 20 النص ما بيدخلوش 100 النص بيدخلوا نص ال 100 جابوها ازاي؟ قسموا كيو اكس هي الاماونت تيكن 10 على 20 يبقى نص ال 100 يبقى 50 سم احفظ المعادله دي بصمت يبقى الفيك بريس بتقول ايه؟ بتقول الفلو بيساوي الاماونت اوف سبستنس تيكن بير مينت الاماونت اوف سبستنس تيكن بير مينت ديفايد باي ذا ارتيريو فينس ديفرنس كنا استخدمناها في حاجه على فكره لما بيتقاس بيها الكارديا الكورونا والسيرفر فلو باس بيتقاس بيها كمان الثرمومتر والسنه الجايه هنقيس بيها فينا بلاد فلو يعني اي فلو كورونا سيرفر فالمونر في ناس الاختلاف في الماده المستخدمه ان في الهارت ويل برين بنستخدم النيتر اوكسايد في الكيدني بنستخدم ماده سخيفه قوي اسمها فار امينو ابيوريك اسيد فار امينو ابيوريك فار امينو ابيوريك اسيد كنا عرفنا بيها حاجه تاني اللي هو الكاردياك اوتبوت مين فاكر كنا قلنا ان الفينس بلاد الرايت فنتكل بيضخ الدم فينس بلاد كان كل لتر فيه 130 سنتي اكسجين بعد ما يعدي على الرئه يحصل له اكسجينيشن ما يعدي على الرئه بياخد اكسجين صح؟ طلع اللتر فينس ارتيريال بلاد في 180 سنتي اوكسجين في كل لتر. يبقى تاني لتر بيدخل فيه 130 ياخد اوكسجين يطلع فيه 180. يبقى كل لتر بيعدي في الرئة خد كم سنتي أكسجين؟ 50. طب الطب لو كنا بنستخدم في الدقيقة 250 سنتي أكسجين، يبقى لازم الرايت سايد يضخ كم لتر؟ اللتر بياخد 50، كم لتر لازم نخوم عشان يعدوا 250؟ عملنا ايه نفس القصة، قسمنا الفوليوم اوف اوكسجين كونسيوم ديفايد باي ذا ارتيريو فينس ديفرنس. مش كان جديد هو ده اللي خدناه، وحتى قلت مسألة تنافس القصة الثالثة ابتدائي، فقلت لكم يا بابا الآن بياخد 50 راكب اللي واقفين عشان عاوزين ننقلهم في مرة واحدة 250، يبقى لازم كام آلي بيجوا يشيلونا؟ 5. ما هي هي؟ الآلي بيجي فيه 130 بيمشي فيه 180، يبقى الآلي بشال كام؟ 50. كام آلي بيلزمه عشان خاطر تشيل 250؟ عملنا إيه؟ قسمنا الـ volume of oxygen consumed per minute divided by arterial venous difference. فالمعادلة تبقى لو ترددت فيها هتعود على دماغك لأنها اتقالت 100 مرة. الفلو الـ amount of substance taken per minute divided by the arterial venous difference. تبقى لخبطة بقى في الامتحان. تحفظ أحسن من إيه؟ الفلو يساوي الـ amount of substance taken per minute divided by the arterial venous difference. هتسألك الدكتورة سام سؤال إيه؟ سؤال كده صعب شوية. تقول لك الـ original peak principle هو كان بيقيس الـ oxygen consumption per minute. يبقى تحسبوا ازاي الفلو ديفايد باي ذا ارتيريو فينا ديفرنس. انا عاوز احسب كيو اللي هو الاوكسجين كونسامشن بير مينت تساوي ايه؟ تساوي الفلو اللي هو الكاردياك اوتبوت في الارتيريو فينا ديفرنس. ده الاستخدام الثالث اهو. كالكوليتنج ذا اوكسجين كونسامشن فور ذا انتاير بودي بنعمل ايه؟ بنعمل معادله بالعكس. اكتبها دي وفصل. اكتب تحتها المعادله دي. الكيو اكس بتساوي الفلو دي، وبتبقى هي دي الاوريجينال بيك برنسبل. لما اسالك الدكتور كتاب بيك ما كانش بيقيس الفلو، كان بيقيس الاكسجين كونسامشن. فتحت نمره سي اكتب المعادله دي كيو، وبعدين خدتها كيو اكس هو الاماونت سبستنس تيكن تساوي الفلو في الارتيريال ديفرنس. اكتبي تحتها هي دي كسؤال الدكتوره بتسام الاوريجينال فيكس برنسبل. اكيد ده الاوريجينال فيكس برنسبل. هو ما كانش عمره بيقيس فلو، هي بتستخدم كذا فلو، بس هو كان بيقيس الاوكسجين كونسامشن بير مينت. يبقى الاوكسجين كونسامشن بير مينت يساوي ايه؟ يساوي كاردن اوتبوت تايم ال ارتيريو فينا. اول الجهاز خد لك أجازة الأسبوع القادم من عبد الله، هنلتقي بيكم تاني الثلاث وخميس وجمعة، نخلص الكورس.